يصير أحيان بعض الناس يكون تعبان فيوكل ناس يروحون يرمون عنه. إذا كنت تعبان اليوم مباشر تحس نفسك إن شاء الله ممكن تكون زين لا توكل أحد. غدا ترمي عن نفسك مرتين. حتى النساء, حتى النساء لا يجوز التوكيل إلا عند العجز فقط. التساهل اللي قاعد يصير بين الناس لا ما بيها تروح بالزحمة, والله حر اليوم ما نخرج نمشي, راح تحج انت مو سياحة. فلا تخلي أحد يرمي عنك, والنساء لا تخلينا أحد يرمي عنك ولو أجلتي أول يوم تخلينا. يعني يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم في رمي الجمار, يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. وإذا جمع الإنسان جمع تأخير يبدأ صغرى وسطى كبرى ثم يرجع صغرى وسطى كبرى في الرمي. ويجوز لك أن تجمع أنت الحصيات لنفسك ويجوز أن يجمعها لك غيرك.